السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين، وعلى صحابته جميعًا والتابعين وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا أيها الأحبة في الله ومجلسنا 17 من مجالس شرح هذا المتن الطيب المبارك، وهو متن دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد وصلنا إلى باب المسح على الخفين. قال المصنف رحمة الله عليه: باب مسح الخفين. بعدما انتهى الإمام رحمه الله تعالى من باب الوضوء، شرع في باب المسح على الخفين، وقد أتى بباب المسح على الخفين عقب باب الوضوء، لأن المسح على الخفين يتعلق بعضو من أعضاء الوضوء، يتعلق بعضو من أعضاء الوضوء وهو آخرها، وهو القدمان. فحسن وناسب أن يعقب المصنف رحمه الله على الوضوء بالمسح على الخفين، لأن المسح كما قلنا إنما يتعلق بآخر عضو من أعضاء الوضوء. والمسح على الخفين ثابت بالسنة والإجماع. قال المصنف رحمة الله عليه: يجوز، يعني المسح على الخفين يجوز. وهذا بيان حكمه، بيان حكمه. وقلنا بأن المسح على الخفين ثابت بالسنة وبالكتاب، ثابت بالسنة والإجماع. أما السنة فقد ثبت في السنة في المسح على الخفين 48 حديثا، 48 حديثا، منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف. فهي تبلغ حد التواتر، وأقوى الأحاديث حجة في المسح على الخفين، أقوى الأحاديث حجة في المسح على الخفين وهو حديث همام النخعي، حديث همام النخعي رحمه الله تعالى. قال: بال جرير بن عبد الله، بال جرير بن عبد الله، وجرير بن عبد الله، جرير بن عبد الله البجلي، وتقرأ البجلي رضي الله عنه. بال جرير بن عبد الله ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل له، أي قيل لجرير يعني: تفعل هذا وقد بلت؟ يعني تمسح على خفيك في الوضوء بعدما تبولت، تفعل هذا وقد بلت؟ قال نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال الإمام إبراهيم النخعي رحمه الله: كان يعجبهم هذا الحديث اللي هو حديث همام هذا. لماذا؟ قال: لأن إسلام جرير كان بعد نزول آية المائدة. والمقصود بآية المائدة آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فقال الإمام إبراهيم النخعي: كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول آية المائدة، يعني أن جريرا رضي الله عنه أسلم في السنة العاشرة. هذا كان إسلام جرير بن عبد الله أسلم في السنة العاشرة بعد نزول آية الوضوء التي تفيد وجوب غسل الرجلين وأرجلكم إلى الكعبين، التي تفيد وجوب غسل الرجلين في الوضوء. فيكون حديث جرير حينئذ الآية تفيد وجوب غسل القدمين، وجرير بال وتوضأ ومسح على خفيه ورفع ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون الحديث حينئذ مبينا المراد من الآية. لكن ما هو المراد من الآية؟ المراد من الآية إيجاب الغسل لغير صاحب الخف، وأما صاحب الخف ففرضه المسح، فتكون السنة حينئذ مخصصة لعموم القرآن، أي لآية الوضوء. وهذا مثال قيده عندك، لأن هذه أمثلة نادرة جدا، مسألة نسخ القرآن بالسنة، تخصيص السنة لعموم القرآن، هذه أمثلة نادرة، فعلق على هذا ويعني قل يعني من أمثلة تخصيص السنة لعموم القرآن هذا المثال. فالآية وأرجلكم إلى الكعبين، يعني إذا توضأ الإنسان وجب عليه أن يغسل رجله، لكن إذا كان لابسا لخف فبينت السنة أن الغسل واجب لمن لم يكن لابسا للخف، وأما من كان لابسا للخف فيجوز له بل فرضه حينئذ المسح. وعلى هذا يبقى قول أهل السنة ظاهرا في القراءة الثانية: وأرجلكم إلى الكعبين، لأن الرافضة لعنهم الله يأخذون بهذه القراءة، وهي قراءة المتواترة الصحيحة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالكسر. هذه قراءة أيضا صحيحة متواترة، لكن قال بها الرافضة الشيعة لعنة الله عليهم جميعا، قالوا بأن فرض الرجل في الوضوء المسح بالماء، لا تغسل ولا يمسح لا على خف ولا جورب. فهمتم شيئا؟ يعني الروافض يقولون بأن الرجل تمسح مباشرة بالماء، تمسح بالماء، يعني يأخذ بللا من الماء بيده فيمسح به رجليه، لا تغسل بالماء ولا يمسح على خف ولا جورب، إنما يمسح على ذات الجلد نفسه بيديه كما يمسح أذنيه هكذا، أو كما يمسح رأسه. هذا مذهب الرافضة، هذا مذهب الرافضة لعنهم الله، لكن أهل السنة وجهوا القراءة بالكسر، أهل السنة وجهوا القراءتين، قالوا وأرجلكم، وأرجلكم تفيد إيجاب الغسل لمن ليس لابسا لخف، وأرجلكم تفيد إيجاب المسح لصاحب الخف، وهذا توجيه أهل السنة لهذا الآية. جواز المسح، نعم جواز المسح لغير لصاحب الخف، تفيد جواز المسح لصاحب الخف. بل قد ثبت هذا وصح ذلك من قول جرير بن عبد الله نفسه، رواه الإمام أحمد وصححه العلامة أبو عبد الرحمن الألباني في الإرواء. قال جرير بن عبد الله: أنا أسلمت بعدما نزلت المائدة، أنا أسلمت بعدما نزلت المائدة، وأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح بعدما أسلمت. أسلمت بعدما نزلت آية المائدة التي تفيد وجوب الغسل، ورأى النبي مسح بعدما أسلم، فتكون السنة كما قلنا مخصصة لعموم القرآن. هذا هو أو هذه هي الأدلة من السنة على مشروعية المسح على الخفين. أما الإجماع فقد قال الإمام محمد ابن إبراهيم ابن المنذر رحمه الله: أجمعوا على أن كل من أكمل طهارته، أجمعوا على أن كل من على أنه كل من أكمل طهارته ثم لبس خفيه وأحدث أن له أن يمسح عليهما، أن له أن يمسح عليهما. وهذا الإجماع رقم 15. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، قال: وقد صرح، أي بالمسح على الخفين يعني، جمع من الحفاظ، وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر، متواتر، وجمع بعضهم رواته فجاوزوا 80، يعني جمعوا رواة هذه السنة عن النبي صلوات الله عليه وسلامه من الصحابة فجاوزوا 80، منهم 10 المبشرون بالجنة، أي من ضمن رواة هذه السنة 10 المبشرون بالجنة. لكن هنا مسألة ينبغي أن تعلم قبل أن نبدأ في الكلام على هذا الباب: هل المسح على الخفين سنة أم أنه رخصة؟ رخص، سنة. رخص، يعني الآن الرخصة، تعرفون يعني الرخصة؟ أيوة، يعني الرخصة ديت لا يفعله الإنسان إلا إذا احتاج إليه. لا، مش اضطر الاضطراد اللي هو الضرورة، إنما الرخصة الحاجة. الصحيح أن المسح سنة وليس برخص، الصحيح أن المسح سنة وليس برخصة، ولا يتعلق المسح بحاجة الإنسان إلى ذلك، بل يجوز للإنسان أن يمسح في البرد وفي الحر، الليل والنهار، احتاج لذلك أو لم يحتج لذلك، نوى ذلك أو لم ينو ذلك. فالمسح على الخفين ليس رخصة كما يذهب إليه بعض الفقهاء، الصحيح أنه سنة وليس برخص. قال: يجوز بشروط 7. الشروط هنا المقصود بها شروط الصح، شروط الصح. قال: لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء، هذا أول شرط من شروط صحة المسح على الخفين، حتى يصح لك أن تمسح على الخف إذا لبسته لابد أولا أن تكون قد لبسته بعد طهارة كاملة بالماء، يعني تتوضأ وضوءا تاما بالماء وتغسل رجليك وتغسل رجليك. فلو أن الإنسان مثلا فقد الماء فتيمم، ضرب الأرض ثم مسح وجهه وكفيه ولبس خفا أو جورما، أو بلاش الجورب خليه الآخر لما نتكلم في آخر الباب، ولبس خفا، فهل يجوز له أن يمسح على هذا الخف إذا أراد أن يتوضأ بعد ذلك؟ لا، لا يجوز هذا، لأنه لبس الخف بعد طهارة بالتراب، لبس الخف بعد طهارة بالتراب، تمام. ولا يصح المسح على الخف بعد طهارة ترابية، إنما لابد أن يلبس بعد طهارة كاملة مائية. واضح. والدليل على ذلك، والدليل على ذلك حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. والمقصود بالطهارة إذا أطلقت في عرف الشرع المقصود بها الوضوء بالماء، المقصود بها الوضوء بالماء، لقول النبي صلوات الله عليه وسلامه: إذا توضأ العبد ثم نام قيض الله في شعاره ملكا، كلما تقلب قال: اللهم اغفر لعبدك، فإنه بات طاهرا. فالمقصود حينئذ أدخلتهما طاهرتين، أدخلتهما بعد طهارة كاملة بالماء. هذا هو الشرط الأول، هذا هو الشرط الأول. حتى يصح المسح على الخفين لا بد أن تكون قد لبست الخف على طهارة مائية، فلو لبسته بعد تيمم لا يصح المسح عليه. قال: وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما. يعني المصنف رحمة الله عليه اشترط في الخف حتى يمسح الإنسان عليه أن يستر محل الفرض. ومحل الفرض ما هو؟ القدم حتى الكعب، هو ده الجزء اللي بيغسل في الوضوء، القدم حتى الكعب، الكعب اللي هو العظم الناتي في جانبي القدم. فالمصنف يقول: وسترهما لمحل الفرض، يعني يجب أن يكون الخف ساترا لمحل الفرض، ساترا لمحل الفرض. بناء على هذا، لو أن الإنسان مثلا لبس خفا وبعد شهر مثلا أو شهرين ثلاثة من استعماله صبع رجله الكبير خرم الخف وطلع منه، مش بيحصل أحيانا ده؟ بعض الناس كده عنده صبع الكبير ده خلقة كده لوحده يجي خارم الخف وطلع منه، أو انقطع الخف من أسفل أو من أعلى، أو السوستة بتاعته اتشالت أو أي سبب. المهم أنه صار جزء من محل الفرض مكشوفا، صار جزء من محل الفرض مكشوفا. على كلام الإمام هنا، على كلام المصنف هنا، يصح ولا لا يصح؟ لا يصح. يعني لو الخف الآن خرق أو قطع أو كذا، على كلام المصنف لا يصح، لأنه اشترط هنا قال: سترهما لمحل الفرض. ومحل نكرة أضيفت إلى معرفة فتفيد العموم، النكرات لما تضاف إلى المعرفة دي من ضمن صيغ العموم، لمحل الفرض أي لكل محل الفرض. فلو ظهر من محل الفرض على كلام مصنف ولو جزء، ولو جزء يسير، لا يصح المسح حينئذ، لا يصح المسح حينئذ. فلا بد أن يستر الخف الفرض كله، أي مكان الفرض كله. وهذا هو القول الأول في هذه المسألة، وهو المشهور من المذهب. والقول الثاني أنه لا يشترط، أن يستر الخف محل الفرض كله، بل لو ستر غالب محل الفرض صح المسح ولا إشكال. يعني مثلا صبعك الكبير خرب الخف وطلع منه، الخف انقطع مع الاستعمال، انقطع من عند الكعب حتى صار الكعب يعني مكشوفا من أسفل أو نحو ذلك، وقمنا مثلا كده بجمع الأجزاء المكشوفة وقارناها بالأجزاء المغطاة، كان المغطى أغلب، كان المغطى أغلب، يجوز المسح. طب لو كان المكشوف أغلب لا يجوز المسح، لا يجوز المسح، تمام. فإذا ستر الخف أغلب محل الفرض جاز المسح عليه، وهذا القول هو الراجح، وهذا القول هو الراجح أنه لا يشترط أن يستر كل محل الفرض، بل يكفي أن يستر أغلبه. وهذا القول، أي القول الثاني هذا، يعني قول سفيان الثوري وإسحاق بن راهوي وعبد الله بن المبارك وسفيان بن عيينة ويزيد بن هارون، وقول أبي ثور، وقول ابن المنذر رحمه الله، وقول داود ابن علي الظاهري رحمة الله على الجميع، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، وهو الصحيح. وعلى هذا فيجوز المسح على الخف المخرب، يجوز المسح على الخف المخرب. وهل كانت خفاف الصحابة إلا مخرقة؟ هل كانت خفاف الصحابة إلا مخرقة؟ الصحابة لم يتنسموا الغنى ولم يشموا شيئا من سعة العيش ورغده إلا بعد خيبر، وخيبر هذه كانت في أخريات أيام النبي عليه الصلاة والسلام، فلم تكن خفافهم وجواربهم إلا مخرقة، تمام. فيجوز المسح على الجورب، على الخف المخرق، لكن إذا كان الخف شفافا يصف لون الجلد من تحته هل يجوز أن يمسح عليه؟ لا يجوز. إذا كان الخف شفافا يصف لون الجلد، يصف لون الجلد، لا يجوز المسح عليه. لا يتصور في الخف، هو متصور، وهذه مسألة يعني كنت أريد أن أضرب عنها صفحا الآن، لكن هذه مسألة فيها كلام لأهل العلم. يعني فيه جوارب الآن بتصنع من أنواع البلاستيك الشفاف، يعني رأيت أنا أحذية كهذه ونعالا الجلد المصنوع منه نفسه الجلد شفاف، يعني يصف لون الجلد كما لو كان مكشوفا، يعني وهذا جلد، يعني جلد ما هو سميك، جلد ما هو مثلا قماش، هذا جلد، تمام. هل يصح المسح عليه؟ هذه مسألة نشير إليها في آخر الباب إن شاء الله. قال وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما، يعني حتى لو إن مثلا هنفترض مثلا إن الخف السوستة بتاعته طيرت ولا يستر أغلب محل الفرض إلا إذا ربطناه، جبنا مثلا أستك أو شيء من هذا وربطناه، فالإمام يقول ولو بربطهما. نقول طبعا قلنا إن الصحيح إنه يكفي أن يستر أغلب محل الفرض ولا يشترط أن يستر كل محل الفرض. قال وإمكان المشي بهما عرفا، وإمكان المشي بهما عرف، يعني الإنسان لما يلبس الخف يمكنه أن يمشي به. يعني مثلا لو أنت مقاسك مثلا 43، أخذ بالك، وجبنا لك خف مثلا مقاسه 48، واخد بالك ايه اللي هيحصل؟ كل ما تمشي ايه هتخلع من رجل، زي ما يكون مثلا واحد لابس مثلا ايه جزمة ابوه كده، واخد بالك معي، فكل ما يمشي ايه هينخلع، ده مش عارف يمشي بيه، ده لا يمكن المشي به عرفا. انما المشي به عرفا الانسان يمشي المشي المعتاد بدون بقى ايه بدون يعني تكلف او بدون مثلا تحفظ في حركة المشي، لا تمشي بطبيعة، لكن لو مشيت به بطبيعتك وانخلع منك ولم يثبت يبقى لا يصح المسح عليه، لا يصح المسح عليه. وهذا هو المشهور من المذهب، وهذا هو القول الأول في هذه المسألة. والقول الثاني أنه لا يشترط ذلك، لا يشترط ذلك، بل ما دام الخف ساترا لأغلب محل الفرض صح المسح عليه ولا حرج، صح المسح عليه ولا حرج. يعني احنا الان لما نشوف الخف الواسع اللي هو مقاسه اكبر من مقاسك ده، لما يتخلع من الكعب من وراه، هو ساتر لاغلب محل الفرض ولا ليس ساترا لاغلب محل الفرض؟ لا، ساتر لاغلب محل الفرض، كل رجلك كلها داخله فيه، مش باين الا كعبك هو اللي بيتخلع منه، يبقى ساتر لاغلب محل الفرض، يبقى يجوز المسح عليه ولا حرج، يجوز المسح عليه، وهذا هو القول الصحيح. فنخالف الامام رحمه الله في هذا الشرط. حتى لو كان هذا المعنى، يعني هذا أيضا معنى يصلح أن يدخل فيما نذكره الآن، سواء هذا أو الآخر، القول هذا مرجوح، تمام؟ يعني أن يمشي بالإنسان عرفا، يعني أن يستعمله كحذاء مثلا، المعنى هذا يدخل فيه أيضا، لكن هذا شرط يخالف فيه ولا يشترط ذلك، ولا يشترط ذلك، لأنه هتجي الآن لو لف على رجله خرقة يصح المسح عليها ولا لا يصح؟ ازاي؟ مين اللي قال لك انه صح؟ مين اللي قال لك انه لا صح؟ ها؟ ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. ايش؟ كذا ايه؟ ما في جرح ولا حاجة. الواحد بردان ومش لاقي شراب، لف شوية قماش على رجليه، لف شال على رجله ولبسه. ينفع يمسح عليه ولا ينفعش؟ ينفع، هذا سيأتينا إن شاء الله. فنخالف المصنف في هذا الشرط، وهذا ليس بشرط. الشرط الرابع، أو قال الشرط الرابع، نعم، وثبوتهما بنفسهما، وثبوتهما بنفسهما، يعني بمجرد ما تلبس الخف يمسك في رجلك. فلو كان بينخلع، لأنه كما قال الشاعر: ومقاس صاحبه خلاف مقاس، واخد بالك معي؟ فلو كان بيتخلع لا يثبت بنفسه. القول المشهور من مذهب الإمام أحمد إنه لا يجوز المسح عليه، لا بد أن يثبت بنفسه. طيب لو لم يثبت إلا بمثبت، جبنا له مثل رباط ربطناه، أو أستك لفناه عليه، أو بلاستر، أو شيء من هذا، فالإمام يقول هذا لا يصح المسح عليه، بل لابد أن يثبت بنفسه. وهذا كذلك ليس شرطا، هذا أيضا ليس شرطا، لأنه ما دام ساترا لغالب محل الفرض ثبت بنفسه أو لم يثبت، الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. غالب محل الفرض مستور، غالب محل الفرض مستور، فيجوز أن يمسح عليه. قال: وإباحتهما، وإباحتهما، يعني فلو سرق خفا مثلا فلبسه ومسح عليه، أو غصبه من أحد فلبسه ومسح عليه، فالحنابلة يقولون هذه عين محرمة. الخف الآن ده محرم وهو محل العبادة، الخف ده محرم وهو محل العبادة، محل المسح يعني. فإذا صادف محل العبادة مكانا محرما أو موضعا محرما لا تصح فيه العبادة، ولا يصح أن يتعبد به الإنسان أصلا. الإنسان لما يتعبد بهذا إنما عبد الله بصورة غير مأذون فيها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا لما لبس خفا مسروقا أو مغصوبا إنما عبد الله في شيء لم يأذن به الله ولا رسوله، فالوضوء باطل والصلاة باطلة. وهذا هو القول الأول، وهو مذهب الإمام. والقول الثاني أنه يصح المسح على الخف، على الخف المسروق أو المغصوب، لقاعدة انفكاك الجهة التي مرت معنا الإشارة إليها قبل. فيصح المسح ويأثم الإنسان للسرقة، يأثم الإنسان للغصب ونحو ذلك، فنخالفه في هذا الشرط أيضا. وثبوتهما بنفسهما خالفناه فيه، وإباحتهما نخالفه أيضا فيه. قال: وطهارة عينهما، وطهارة عينهما، يعني أن لابد أن يكون الخف نفسه مصنوع من مادة طاهرة، يعني لا يصنع مثلا من جلد خنزير. واحد مثلا مات حماره فقال خسارة أن احنا نضيع الجلد بتاعه كده، ايه هدر. فسلخه وصنع منه خفا، يجوز هذا؟ ها؟ احنا ما لنا علاقة الآن في الدباغ الآن، أنا ما جبت سيرة الدباغ الآن، تمام؟ أنا أتكلم الآن على الوضع العام، ما قلت لك إذا دبغ أو لم يدبغ، تمام؟ يا لا يجوز. يعني أخذ جلد حمار فصنع منه خفا، لا يجوز هذا. طيب بلاش حمار عشان المثال مش بعيد يعني. ماتت له شاه، ماتت له شاه، فأخذ سلخها وأخذ جلدها وصنع منه خفا، يجوز؟ ما لا علاقة بالدباغ الآن، تمام؟ لا يجوز، لأنه جلد ميتة لم يدبغ، لا يجوز لأنه جلد ميتة لم يدبغ، تمام؟ لأنه نجس العين، جلد حمار، جلد ميتة أي مأكول اللحم لم يدبغ، هذا كله اسمه إيه؟ اسمه غير طاهر العين، هذا عينه إيه؟ نجسة، ما هو طاهر هذا؟ الميتة من مأكول اللحم نجسة، تمام؟ أو جلد كلب أو خنزير هذا يطهر؟ هذا لا يطهر، تمام؟ فلو صنع مثلا خفا من جلد كلب أو خنزير أو من جلد ميتة غير مدبوغ أو من جلد ميتة مأكول اللحم غير مدبوغ لا يصح لبس، كيف؟ أي نعم، قلنا هذا قبل، مش كده؟ قلنا جميع جلود الميتات تطهر بالدباغ ما عدا الكلب والخنزير، تمام؟ فلو لبس خفا من مادة نجسة لا يصح أصلا أن يمسح عليه، أن يلبس لا يصح أن يلبس أصلا، تمام؟ ومهما مسح عليه أو غسله لا يطهر، لا يطهر. لأنه تخيل أنت الآن لو أننا جبنا مثلا روثة حمار، لو أننا جبنا أتينا بروثة حمار وغسلناها بالصابون مثلا تطهر؟ ما تطهر، لأن المادة نفسها نجسة، لا تطهر إلا بزوال المادة هذه، إنها تروح يعني. فيشترط طهارة العين، فيشترط طهارة العين، وهذا لا يحتاج دليل من الأثر، وإنما دليله من النظر، لأن هذا نجس العين، ونجس العين لا يمسح على شيء منه. قال: وعدم وصفهما البشرة، وعدم وصفهما البشرة، يعني لو كان يصف البشرة لا يصح المسح عليه. إذن الإمام اشترط كم شرط؟ 7 شروط، وافقناه في 4: في لبسهما بعد كمال الطهارة المائية، وسترهما لمحل الفرض على الجزئية التي بيناها، وطهارة عينهما، وعدم وصفهما للبشرة، وخالفناه في 3 شروط. قال: فيمزح المقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبث يوما وليلة، والمسافر 3 أيام بلياليهن. بعدما انتهى الإمام المصنف رحمه الله تعالى من شروط المسح الخفين، انتقل إلى مسألة ثانية، وهي مدة المسح على الخفين. ركز معي. قال: يمسح المقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس، بعد اللبس يوما وليلة، والمسافر 3 أيام بلياليهن. يمسح المقيم يوما وليلة، يمسح المقيم يوما وليلة، هذا أمر معروف لحديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. وهذا الحديث رواه أحمد والطبراني والدارقطني والبيهقي وصححه الألباني في الأرواع، وصح هذا المعنى في أكثر من حديث، منها حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في صحيح الإمام مسلم، في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلوات الله عليه وسلامه أيضا جعل للمقيم يوما وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليهن، وهذا رواه الإمام مسلم في الصحيح. إذن عرفنا أن المسافر أن المقيم يمسح يوما وليلة، لكن هنا مسألة اكتبها، المصنف يقول فيمسح المقيم والعاصي بسفره من الحدث. اكتب متى يبدأ المسح، مسألة كده متى يبدأ المسح. سلم لو أراد أنه توضع مثلا ولبس خفا وأراد أنه يمسح، متى يبدأ المسح؟ هذه المسألة فيها 3 أقوال لأهل العلم. القول الأول من اللبس، من اللبس. القول الثاني من الحدث. القول الثالث من المسح، يعني المدة تحسب اليوم الليلة، يعني يحسب من الإيه؟ تفضل. هم غلطانين الإخوة. لا حار. ربنا يبارك فيك. لا مش خلي. نعم. أنت قلت شغل الصبح. لا تسبق الأحداث. هنقول كل حاجة. قلنا متى تبدأ مدة المسح؟ قلنا المسألة فيها 3 أقوال. لأهل العلم. القول الأول أنه يبدأ من لبس الخف، يبدأ من لبس الخف. القول الثاني يبدأ من الحدث. القول الثالث يبدأ من المسح، يبدأ من المسح. أي متى تبدأ، متى تحسب المدة، يعني من متى نحسب مدة المسح؟ تمام، يعني من متى يمسح، يعني من أين يمسح. تمام، يعني إذا أراد أن يمسح على الخف الآن من أي المحطات الثلاثة يبدأ. تمام، فقلنا القول الأول أنه يبدأ من أول الحدث بعد اللبس. اكتب بقى الأقوال دقيقة واحد. يبدأ من أول حدث بعد اللبس، يعني ركز معي، لأن باب المسح الخفين باب في مسائل دقيقة. النبي قال يمسح المقيم يوما وليلة، هنحسب اليوم وليلة دول منين؟ من ساعة ما تلبس الخف، ولا من ساعة ما وضوءك اللي انت لبست عليه الخف ده ينتقض، ولا من ساعة ما تمسح؟ وصلت المسألة كده عندكم الآن؟ تمام. القول الأول يبدأ من أول حدث بعد اللبس، يبدأ من أول حدث بعد اللبس، وهذا قول الإمام أبي عبد الله الشافعي، هذا قول الإمام أبي عبد الله الشافعي رحمه الله. وقول أبي حنيفة رحمه الله، وقول سفيان الثوري، ورواية في مذهب الإمام أحمد. ورواية لمذهب الإمام أحمد. واستدل أصحاب هذا القول قالوا لأن المسح للجواز، لأن المسح للجواز، ومن وقت الحدث جاز له المسح. قال لك إن هو المسح الآن للجواز، طيب هو هتحسب المدة ولم يثبت الجواز في حقه؟ لا تحسب. قال لك إنما تحسب المدة إذا ثبت الجواز، وثبوت الجواز ده إمتى؟ بالحدث. إذا انتقض وضوءه، قال رسول الله لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فثبوت الحدث هو مثبت الجواز. قال لك الآن لم يثبت عنده الآن مجيز المسح، فلا يمسح إلا إذا حصل منه هذا اللي هو الناقض، يعني اللي هو الحدث، تمام؟ جاز له المسح سواء مسح أو لم يمسح، تحسب المدة. يعني واحد مثلا اتوضى وجي صلى الفجر، خلي بالك، وبعد ما صلى الفجر دخل الحمام قضى حاجته وراح نام، صحوه أو محدش صحاه، فضل نايم لحد العصر، تمام، فضل نايم لحد العصر، فقام فصلى الظهر والعصر لأنه كان نايم، تمام. الرجل ده المدة هتحسب معها من إمتى؟ من ساعة ما أحدث بعد الفجر. أنا أختار مثلا أنه أحدث مثلا الساعة 5:30 مثلا، تمام، يبقى المدة هتحسب عنده من 5:30 صباحا، تمام. طيب والعشر ساعات دول ولا دول خلاص راحوا عليه، لأن المدة، نعم، أيوة الرأي الأول، تمام، العشر ساعات دول راحوا عليه لأنه ما لم يمسح، سواء مسح أو لم يمسح، المدة تبدأ المدة معه من ساعة الحدث. استغل هذا ومسح من أول المدة، من أول الحدث، أو لم يمسح هتحسب المدة من هنا. يبقى الرجل ده ضاع عليه نصف المد، مش كده؟ لم يستفد بالرخص، والنبي قال يمسح المقيم يوما وليلا. طب هو مسح يوما وليلا ولم يمسح يوما وليلا؟ طار منه اليوم، تمام. القول الثاني يبدأ المسح من اللبس، ساعة ما تلبس الخف، وهذا قول الحسن البصري رضي الله عنه. قول أحد إيه؟ من أول حدث بعد اللبس. تابعوا شباب بدقة الله يكرمكم. أنا مليتكم الأول ترتيب، وبعد ما جيت أفصل مليتكم بترتيب آخر. خليك صاحي معايا كده، خليك ماشي معايا، تمام؟ أيوة. قول الثاني يبدأ من اللبس، يعني واحد مثلا اتوضى لصلاة المغرب ولبس خفا، رجع مشي، توضأ لصلاة المغرب ولبس خفا وصلى بهذا الوضوء، أو بلاش المغرب، توضأ ولبس خفا وخرج لصلاة الفجر، فصلى بهذا الوضوء الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ممكن تحصل لي؟ ممكن طبعا. أين؟ لا، هي من ناحية شرعية ممكنة، أنا ما أتكلم على ناحية شرعية، هي من ناحية شرعية صحيحة ما فيها، لكن أتكلم أنا إمكانه وقعني أنا، ممكن واحد ما عنده سكر كذا، ما في مشكلة، عادي يبقى عادي، ما فيها مشكلة، تمام. فصلى الفروض الخمس بهذا الوضوء الذي توضأ ولبس بعده الخف، ثم نام بعد العشاء فقام الساعة 4 الفجر ساعة ما توضأ أمس ولبس. المدة بتاعته فين؟ كل سنة طيب. أيوة خلاص المدة خلص. طب هو استفاد إيه من رخصة الشرع أصلا؟ إيه وجه الإفادة اللي دخلت على البني آدم هذا من رخصة الشرع؟ أنتوا معايا ولا شغال في التراويح لوحدي كده؟ طيب صلي على النبي. مش فيه مش برا أذن أذن داخلي أذن داخلي فقلنا القول الثاني قول الحسن رضي الله عنه أنه يبدأ من اللبس بعد من اللبس أي من ساعة ما يلبس يبدأ المدة. وقلنا بأن هذا الرجل قد تأتي عليه صورة التي ضربناها الآن تمر المدة كلها في حقه ولم يستفد أصلا من ولم يستفد من هذه السنة ولم يستفد من هذه الرخصة إن اعتبرناها رخصة على قول من قال بأنه رخصة. طيب ما هو الدليل؟ ما هو دليل هؤلاء القوم؟ قالوا الدليل أنه اللي هو المسح يعني من وقت اللبس من وقت اللبس فقد ثبت المسح من ساعة ما يلبس جاز له أن يمسح ثبت المسح في حقه تمام. فلو أحدث جاز له أن يمسح في أي وقت ما دام أنه ثبت المسح في حقه تبدأ المدة له. القول الثالث تبدأ المدة من المسح. يبقى أنت عندك الآن تبدأ المدة من اللبس تبدأ المدة من الحدث تبدأ المدة من المسح تمام. تبدأ المدة من وقت المسح وهذا قول إمام أهل الشام الإمام الأوزاعي رحمه الله وقول أبي ثور وقول الإمام النووي رحمه الله وابن المنذر رحمة الله تعالى عليه. فتبدأ المدة من ساعة المسح تبدأ المدة من ساعة المسح. ليش؟ إيش الدليل؟ قالوا الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الأصحاب القولين الأولين ما ذكروا أدلة إنما ذكروا يعني كلاما وتعليلات وكذا. إنما القول الثالث ذكر الدليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر فعلق أحكام المسح بالمسح من ساعة ما يحصل المسح ترتبت أحكامه. قال يمسح المسافر يمسح المقيم فرتب الأحكام اعتبارا من المسح فدل على أنه قبل حصول المسح لا تحسب مدة. قالوا فالترخيص في المسح فقط فيحسب من أول مسحة مسحها. قال يمسح المقيم قالوا على لأنهم يقولون بأنها رخصة. قالوا الترخيص في المسح فقط فيحسب من أول مسحة يعني يحسب وترتب الأحكام عندما يتلبس بالعبادة لما يمسح يصير ماسحا نقول له أحكام المسح في حقك كذا وكذا. طب هو قبل أن يمسح زي بالضبط المسافر كده واحد يقول لك أنا إن شاء الله نويتها سافر بكرة مصر يخسر من النهاردة في البلد؟ ما يخسر هذا. متى يقصر؟ إذا تلبس بالسفر تمام؟ هو نفس الصور تمام؟ متى يمسح؟ إذا تلبس بالمسح. متى تبدأ المدة؟ إذا تلبس بالمسح. وعليه وهذا هو القول الراجح طبعا أن مدة المسح تبدأ من أول المسح وعليه فيمكن للإنسان أن يمسح وهو مقيم 3 أيام. يمكن للإنسان وهو مقيم أن يمسح 3 أيام. إزاي تيجي الحكاية دي؟ صلى على نبيك. رجل قام فجر يوم السبت الساعة 4 مثلا فجرا فتوضأ ولبس خفه وحافظ على هذا الوضوء فصلى به الفرائض الخمس، ثم نام وقام فجر الأحد الساعة الرابعة، تمام، هيتوضأ ويمسح، تمام، فتوضأ ومسح. المدة تبدأ منين؟ من هون. يبقى ال 24 ساعة اللي فاتوا كلهم مستفاد بيهم، تمام. فتوضأ فجر الأحد الساعة الرابعة فجرا وصلى بهذا الوضوء الفرائض الخمس، ثم نام بعد العشاء وقام فجر الاثنين الساعة الرابعة إلا ربع. المدة انتهت؟ لم تنتهي بعد، باقي لسه في الوقت. فتوضأ ومسح وصلى بهذا الوضوء الفرائض الخمس. تيجي الصورة ده ولا بيجيش؟ هتيجي سهلة. يبقى يمكن أن يصلي بالمسح ثلاثة أيام وهو مقيم، وهذه بركة الإيه؟ التزام بالسنة. يعني شوف، انظر في القولين الآخرين لما الأول والثاني لما لم يعني يتقيد بالأدلة حصل ضيق على الناس، لكن السنة سعة، السنة سعة ونجاة. فالصحيح أن المسح يبدأ منين؟ من أول المسح. أوعى تقول بقى يبدأ من ساعة اللبس أو من ساعة الحدث، من ساعة ما تمسح تبدأ المدة، لأن أنت أصلا ما تسمى ماسحا إلا إذا تلبست بالمسح، حينئذ نقول لك مش أنك ماسح، تنزل أحكام المسح. كما في السفر بالضبط، إمتى تنزل في حقك رخص السفر؟ أما تتلبس بالسفر. لكن أنت ناوي أنك تسافر يحل لك القصر وأنت في بلدك؟ هذا ما يجوز هذا. قال: فيمسح المقيم، خلاص عرفنا المقيم يمسح، قال رسول الله: والمقيم يوما وليلة، المقيم يوما وليلة، والعاصي بسفره. يعني واحد مثلا واخذ الحج أم علي والعيال ورحيل مصيف مثلا يصيف، واخد بالك، أو رايح مثلا عندهم معزومين مثلا في القاعة، مثلا قاعة مش عارف خرشد باشا ولا اسمه، واخد بالك معايا، وهينك ايه جايبين طبعا رقص وطبل وزمر، والسفر هيوصل المكان ده سفر، اللي قدامه سفر. فهل يجوز أن يمسح في هذا السفر؟ لو هنفترض أنه هيظل مسافر ثلاثة أيام، وهل يجوز له أن يقصر؟ فالمصنف يقول إيه: والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة. لأن المصنف يرى أن مدة المسح تبدأ منين؟ من الحدث بعد اللبس، تمام. فبقول المقيم يمسح من الحدث بعد اللبس يوما وليلة الحديث، تمام. طيب، والعاصي بسفره يعامل معاملة المقيم، يعامل معاملة المقيم، يعني لا تنزل في حقه رخص السفر، لا يمسح ولا يفطر إذا كان السفر طويل فيه مشقة، ولا يقصر الصلاة، تمام، لأنه سفر إيه؟ سفر معصية، فسفر المعصية لا تثبت فيه الرخص. يعني إن سفر لأي معصية لا يجوز له أن يقصر الصلاة، ولا أن يمسح على خفيه عندما يقول بأن المسح رخصة، ولا أن يفطر في رمضان إذا كان الصيام السفر فيه مشقة، كل هذه الرخص لا تثبت. وهذا هو القول الأول في هذه المسألة، أن رخص السفر لا تثبت في حق المسافر للمعصية. نعم، تمام. فلا تثبت الرخص في حق المسافر سفر المعصية، تمام. ده القول الأول في هذه المسألة، وهو المشهور من المذهب. القول الثاني أن الرخص تثبت، أن الرخص تثبت، واخد بالك معي ليه؟ قال لك: لأن الله عز وجل ورسوله صلوات الله عليه وسلامه علق رخص السفر وأحكامه على المسافر، على السفر نفسه. تمام. فمن كان منكم مريضا أو على سفر، ما قال بقى إنه سفر معصية أو سفر طاعة، ما قال الله عز وجل، قال أو على سفر. تمام. فالله أطلق السفر، ولو كان سفر المعصية ليس فيه رخص لبين، وقال الله تعالى وما كان ربك نسيا، وما كان ربك نسيا، إذ لو كان لا يجوز لنا أن نقصر في سفر المعاصي لبينه الله عز وجل ورسوله. طبعا دليل المصنف رحمة الله عليه، عشان ما حدش يعني يستشكل يقول لك طب هو المصنف استدل بإيش، المصنف استدل قالوا بأن المسح على الخفين رخصة، والرخص لا تستباح بالمعاصي، الرخص لا تستباح بالمعاصي. تمام. قال لك المسح ده رخصة والرخص لا تستباح بالمعاصي، فأي معصية ليست سبيلا إلى رخصة. القول الثاني أنه تثبت الرخص حتى في سفر المعصية لقاعدة انفكاك الجهة، هو نعم هو عاصي بهذا السفر، هو عاصي بهذا السفر، لكن عند التكييف الشرعي للمسألة هو مسافر ولا غير مسافر، هو مسافر، تنزل في حقه الرخص، تنزل في حقه الرخص، وهذا القول هو الصحيح. يبقى احنا الآن ايه خالفنا المصنف ايه مسألتين في هذه العبارة. المسألة الأولى قوله من الحدث بعد اللبس يوما وليلة، قلنا بأن الصحيح أن مدة المسح تبدأ من المسح لا من الحدث. الأمر الثاني في مسافر للمعصية، المسافر للمعصية الصحيح أن المسافر للمعصية تثبت في حقه الرخص كالمسافر للطاعة سواء، وكالمسافر للمباح. يعني واحد مسافر مثلا للترفيه، هذا من باب أولى، إذا كان مسافر للمعصية تثبت في حقه الرخص، فالمسافر للترفيه مثلا طلع يتنزه هو وأولاده مثلا في مكان ما في معاصي تثبت في حقه الرخص. لكن ممكن بقى واحد الشيطان كده إيه ينطق على لسانه مثلا يقول لك إيه، طيب هو الترفيه على الأولاد ده سنة مستحب، إن الإنسان يروح عن أولاده كذا هذا مستحب، طيب والصلاة فرض ولا سنة؟ فرض. قال لك يعني ممكن يسافر سفر في المباح ويترك الفرض للسنة، يعني والسفر ده أصلا كله مباح أصلا سنة يعني. تمام. والصلاة التامة فرض، فهل يجوز أن يترك الفرض للسنة؟ طبعا ده الذي ينطق على لسانه إنما هو شيطان، لأن هذه مداخل المعتزلة والأشاعرة في الأحكام الشرعية اللي هم أصحاب المدرسة العقلية. تمام. الإنسان حتى لو سفر مباح. تمام. مثلا وأنا جاي مثلا من القاهرة عاملين مثلا مطعم على الطريق السريع مثلا شكله عجبني عايز أروح أكل هناك مثلا، يعني سافرت ينفع أخسر؟ ينفع أخسر الصلاة. ما يجيش واحد يقول لك لا ده السفر ده انت رايح تاكل يا عم الشيخ، مالك عليك اكل اشرب، انت ليك العلاقه انا مسافر ولا غير مسافر؟ الله علق الاحكام بالسفر، علق الاحكام بالسفر. قال فيمسح المقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس، نقول يمسح من المسح او يبدا من المسح، والعاصي يمسح كالطائع بسفره. قال والمسافر 3 أيام بلياليهن لحديث علي بن أبي طالب عند الإمام مسلم ورواه أيضا ابن ماجه، قال علي رضي الله عنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين. وحديث أبي مالك الذي مر معنا أن النبي وقت عام تبوك للمسافر يوما وليلة، للمقيم يوما وليلة، وللمسافر 3 أيام ولياليهن. قال فلو مسح في السفر ثم أقام، أو في الحضر ثم سافر، أو شك في ابتداء المسح لم يزد على مسح مقيم. هذه مسألة مهمة من المسائل. قال فلو مسح في السفر، يعني هو مثلا مسافر راح القاهرة أو راح مسافر مثلا قدامه سفر يومين ثلاثة، بعد ما تلبس بالسفر وانتقض وضوءه وتوضأ ومسح، بدأ المسح معه الآن ثلاثة أيام سفره، بعدما مسح طرأ له طارئ فألغى السفر، قال له خلاص السفر اللي انت كنت رايح له ده انا مستغني عن خدماتك جزاك الله خير ارجع، خلاص ألغى السفر. يقول من مسح في السفر ثم أقام أو في الحضر ثم سافر، يعني هو توضأ الآن ولبس خفا ثم بعد فترة انتقض ومسح وتوضأ ومسح مسح مقيم يوما وليلة، في أثناء المدة دي طرأ له سفر لابد أن يسافر. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أو شك في ابتداء المسح، هو لما مسح من أول حساب المدة من أول المسح، يعني هو مسح في الفجر ولا في الظهر ولا في العصر، مسح الساعة مثلا 5 ولا الساعة 10 ولا الساعة كذا، حصل عنده شك، يبقى الآن الإمام إيه المصنف ذكر لنا ثلاث صور: مسح في السفر ثم أقام، مسح في الحضر ثم سافر عكسه، يعني شك في ابتداء المسح. في الثلاث صور هذه يقول لم يزد على مسح مقيم، لم يزد على مسح مقيم. هذه الفقرة من كلام الإمام رحمه الله المصنف فيها عدة مسائل، فيها ثلاث مسائل اللي هو ذكرها المصنف عندنا. المسألة الأولى اكتب حكم من مسح مقيما ثم سافر، حكم من مسح مقيما ثم سافر، يبقى هو مسح مقيما على انه يوم وليلة ثم عرض له سفر في أثناء اليوم والليلة، حكم من مسح مقيما ثم سافر أي طرد أو السفر، هل يمسح مسح مقيم ولا ينتقل إلى مسح مسافر؟ هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، المسألة فيها قولان لأهل العلم. القول الأول قالوا من مسح على خفيه وهو مقيم، انتبه، من مسح على خفيه وهو مقيم أقل من يوم وليلة ثم سافر له أن يستكمل ثلاثة أيام ولياليهن يحتسب في ذلك ما مسح وهو مقيم. ثاني، من مسح على خفيه وهو مقيم أقل من يوم وليلة ثم سافر له أن يستكمل ثلاثة أيام، له أن يستكمل ثلاثة أيام ولياليهن يحتسب في ذلك ما مسح وهو مقيم. يعني صلى على نبيك، يعني هو توضأ وصلى الفجر، توضأ ولبس خفا ثم صلى الفجر، تمام، وبعدما صلى الفجر مثلا رجع إلى البيت فنام، فقام الساعة مثلا 8:00 أو 9:00 صباحا، فتوضأ ومسح على خفيه، المدة تبدأ من هنا، تمام، ثم صلى الظهر وصلى العصر، وهو في صلاة العصر بعدما صلى العصر طرأ له سفر، الرجل هذا الآن أكمل يوما وليلة ولا لم يكمل؟ لم يكمل يوما وليلة، تمام. فالقول الأول يقول إيه؟ يقول يمسح ثلاثة أيام بلياليهن، هيحسب فيهم إيه؟ المدة الشوية اللي هو مسحهم وقيم ده، يبقى مثلا قام مسح الساعة مثلا 9:00 صباحا، يحسب ثلاثة أيام بلياليهن ينتقل إلى مسح مسافر اعتبارا من الساعة 9:00 هذا، تمام، واضح القول هذا أظن، تمام. هذا هو القول الأول، وهذا قول سفيان الثوري وقول أبي حنيفة وصاحبيه محمد وأبي يوسف، وهو رواية أيضا عن الإمام أحمد، رواية في المذهب، وهو قول ابن حزم، قول ابن حزم أبي محمد رحمه الله. ما دليلهم؟ قالوا الدليل أن المسح جاز له وهو مسافر، المسح جاز له، المسح الآن جاز له وهو ما زال كان في الحضر، تمام، لأنه مسح فثبت في حقه المسح، وهو مسافر يعني هو المسح ثبت في حقه وهو مقيم بالمسح، تمام، ثبت في حقه أحكام المسح، وهو الآن إيه؟ مسافر، تمام، والآن مسافر، فله أحكام السفر، فله أحكام إيه؟ السفر، يعني له أن يكمل المدة على مدة السفر لا على مدة الإقامة. ليه؟ قالوا لقول النبي صلوات الله عليه وسلامه: يمسح المسافر 3 أيام ولياليهن، يمسح المسافر 3 أيام ولياليهن، وهو مسافر، وهو مسافر فيمسح، كما أنه لو دخل وقت الصلاة وهو مقيم ثم سافر فهناك يصلي صلاة المسافرين. يعني مثلا لو أنه إيه الظهر أز، تمام، وبين الأذان والإقامة عندكم في المسجد مثلا 3 ساعة ولا شيء من هذا، وبيتهيأ وتوضأ وهو خارج بالبيت عشان يصلي، جاله تليفون لازم تطلع فورا تجينا القاهرة، تمام، فجي طالع بسيارته الظهر أذن عليه وهو مقيم في بلده، وجب في حقه إيه تاما، فسافر قبل أن يصلي الظهر. الرجل ده يصلي قصر ولا يصلي تمام؟ يصلي قصر لأنه مسافر. فهذه الصورة كهذا، تمام، إذا كان وجب في حقه الفرض مقيما ثم طرأ عليه السفر قبل صلاة الفرض يصليه قصرا لأنه مسافر، ثبتت في حقه رخص السفر. فكذلك المسح، لأن النبي قال يمسح المسافر. أي ده موضوع تاني، احنا ماشي، احنا خلينا بس في الجزء بتاعتنا عشان ما تفرعوش شعب المسافر، تمام، هذا سيأتينا إن شاء الله الكلام فيه. ده القول الايه الأول. القول الثاني في المسألة أخوانا: من مسح وهو مقيم أقل من يوم وليلة ثم سافر ليس له إلا أن يستكمل يوما وليلة، ليس له إلا أن يستكمل يوما وليلة ثم يستأنف مسح مسافر، تمام، يعني هو اتوضى الساعة 9، نفس الصورة بتاعتنا، اتوضى الساعة 9 على أنه مقيم، وطرأ له سفر العصر، طرأ له سفر العصر، تمام، أفتونا يا أخوانا، تمام، نقول له أكمل مسح المقيم لحد إيه الساعة 9 تاني يوم اللي هو يوم وليلة يعني، تمام، وبعد كده تخلع الخف وتتوضأ وضوءا كاملا بالماء ثم تلبس الخف وتستأنف مسح مسافر. فهمتوا حاجة؟ يبقى عندنا القولان الآن إيه؟ القول الأول إنه لو مسح أقل من يوم وليلة ثم سافر يتم مسح إيه؟ مسافر، انتقل إلى مسح مسافر. القول الثاني إنه لو مسح أقل من يوم وليلة ثم سافر ليس له إلا أن يكمل مسح المقيم ثم يستأنف مسح الإيه؟ المسافر، تمام؟ قول الثاني ده قول الشافعي وأحمد وإسحاق ابن راهوي. الدليل استدلوا قالوا، شوف يعني الخلافات دي أخوانا طبعا مع رسالة رفع الملام تعرفك شوف ما أخذ العلماء إزاي وكيف ينزع العلماء من الأدلة، وتلاقي العالم ظهر له معنى هنا في المسألة فأفتى بموجبه أو كذا، يعني هذا أمر كما يقول شيخ الإسلام يعني ودلالات الألفاظ بحر يعني لا ساحل له. استدلوا قالوا أولا: المدة إن عقدت في حق هذا الماسح وهو مقيم ولا هو مسافر؟ مقيم. قال لك المدة إن عقدت في حقه وهو مقيم فلا يشرع له بناء على ذلك إلا مدة المقيم، تمام، إلا مدة المقيم. كمن استفتح الصلاة مقيما ثم سافر في أثناء الصلاة، ممكن تقول الحكاية يعني واحد من أهل القاهرة عشان تتضح المسألة، واحد من أهل القاهرة بيته جنب مطار القاهرة، تمام، لما يدخل المطار مسافر ده هو في الطيارة الآن مقيم ولا مسافر؟ هو مقيم ما سافرش لسه ولسه ببلده، فكبر للصلاة وأقلعت الطائرة، الرجل ده مسافر ولا مقيم؟ مسافر. طب يصلي صلاة مسافر ولا صلاة مقيم؟ قال لك هنا إيه؟ قالوا كمن افتتح الصلاة وهو مقيم ثم أكملها وهو مسافر فليس له إلا فليس له أن يقصر الصلاة بل عليه أن يصلي صلاة المقيمين. ده كلام الإمام الشافعي في الأم. تمام؟ قال لك نفس الصورة، ما دام إنه كما إنه لو استفتح الصلاة مقيما ثم سافر وهو يصلي زي الصورة اللي ضربناها الآن دي كده، تمام، أو ركب باخرة ثم أقلعت به، واخد بالك معي، فبدأ الصلاة مقيما ثم سافر في أثناء الصلاة، فلا نقول ينتقل من صلاة المقيم إلى صلاة المسافر لأنه صار مسافرا، لا، لأن تغيير النية في الصلاة إيه؟ تغيير النية في الصلاة يقتلها. قالوا فكذلك المسح. فكذلك ليه؟ شوف العلماء يعني كل واحد إيه من هؤلاء لما تقف على دليل تشعر أن كلامه الصح، تشعر أن كلامه الصح. فلذلك إحنا نقول لك الطالب لو ما كان عنده ملكة علمية في النظر في كلام أهل العلم قد يلتبس عليه الأمر، قد يلتبس عليه الأمر. استدلوا أيضا أصحاب القول الثاني هؤلاء، استدلوا قالوا لأن المسح عبادة تختلف بالحضر والسفر، صح ولا غلط؟ المسح ده عبادة أحكامها في الحضر تختلف عن أحكامها في السفر، مش كده؟ هذه أحكام العبادة تختلف في الحضر عن السفر. تمام؟ وجد أحد طرفي هذه العبادة في الحضر، تمام؟ وجد أحد طرفي هذه العبادة في الحضر فيغلب عليه حكم الحضر. قال لك مدام أنه ثبت في الحضر يبقى الحكم للحضر، ما هو للسفر، يبقى يمسح مسح إيه؟ مقيم يوم الليلة يعني، ثم يستأنف مسح مسافر. أنا أشكو بس كده وحيد الله وصلوا على النبي. أنا هترفق معكم شوية لأن باب المسح الخفين ده باب مهم جدا وفيه مسائل إيه يعني متشابهة كثيرة، لكن استعن بالله وربنا يسهل إن شاء الله. خارج بقى ماشي لا مش أفضل وأحسن، ما تقولش إنه أفضل وأحسن، ما لا ما تقولش بقى إنه أفضل وأحسن. إحنا هنقول إيه بعد واحد عايز يريح دماغه خلاص خلاص إيه هنقول لك يا عم الشيخ إحنا ما بس وخلاص. لا لو أنت عايز تعمل كده هذا مسلك، ده ما اسمهش منهج، ده اسمه مسلك. تمام؟ هذا اسمه مسلك، لكن ما لا نجريه على الناس منهجا. ايش سبعة عشر كيل ثلاث فراسخ. نعم تمام. الراجح من هذين القولين يبقى احنا عندنا الان من مسح مقيما ثم سافر، تمام، إن مسح أقل من يوم وليلة ينتقل إلى مسح المسافر مباشرة، إن مسح أقل من يوم وليلة يتم مسح يوم وليلة ثم يستأنف مسح مسافر. الراجح هو القول الأول، هو القول الأول، تمام، إنه إذا مسح وهو مقيم ثم سافر وكان مسح في الإقامة أقل من يوم وليلة ينتقل مباشرة إلى مسح المسافر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام يمسح المسافر. وهذا الرجل ابتدأ المسح مقيما ثم سافر، ها ابتدأ المسح مقيما ثم سافر، إذا انتهى يوم وليلة، إذا انتهى يوم وليلة خلاص لا نستطيع أن نأمره بخلع الخفين لأنه أصبح مسافرا له جميع رخص السفر. تمام؟ أو إذا لم ينتهي اليوم والليلة قل له أنت صرت مسافرا في حقك تثبت جميع رخص السفر ف امسح مسح مسافر. وهذا هو القول الصحيح. هتبقى المسألة اللي جاي، هتبقى المسألة اللي جاي. تمام؟ الله المستعان. هتبقى المسألة اللي جاي، صلي على النبي. المسألة اللي جاي اثنين، من مسح مسافرا ثم أقام. ماشي، لا تتشعبوا بنا، لا من الصوت دي. احنا كل باب من هذه المسائل جاي له باب مستقل، لا تتشعبوا حتى لا تتشعبكم مسائل. احنا الان اضبطوا الاول مسألة المسح الخفين، تمام، وبعد كده نشوف مسألة السفر دي تفرق بعد كده من ايه نوصل له. تمام؟ انتوا فاهمين بقول ايه الاول؟ المساله الثانيه مساله الشيخ ان هو مسح مسافرا ثم اقام، يعني هو مسافر الان مسح له ان يمسح 3 ايام، طب السفر بيستغرق يوم واحد، تمام. قال ابن المنذر، لا ما فيهاش قول، قال ابن المنذر رحمه الله: اجمع كل من احفظ عنه من اهل العلم. قال ابن المنذر، اكتب الاجماع ده، معدي مهمه يا اخوان جدا، واحنا قبل ذلك في اول الشرح قلت لكم اشتروا كتاب الاجماع لابن المنذر، كتاب الاجماع ده مهم لطالب الفقه جدا، كتاب ثمنه 2 جنيه نزله من على النت، كتاب مهم جدا، لو اتصور مش هتصور كله بجنيه، تمام. تحفظ كتاب الاجماع ده وانت ماشي كده كل باب مع في اجماعات. قال ابن المنذر رحمه الله: اجمع كل من احفظ عنه من اهل العلم ممن يقول بالتحديد في المسح على الخفين، ممن يقول بالتحديد في المسح على الخفين، على ان من مسح، على ان من مسح ثم قدم الحضر، يبقى مسح ايه؟ مسافر. على ان من مسح ثم قدم الحضر خلع خفيه ان كان مسح يوما وليله مسافرا، خلع خفيه ان كان مسح يوما وليله مسافرا ثم قدم فاقام. اعيد ثاني. قال ابن المنذر: اجمع كل من احفظ عنه من اهل العلم ممن يقول بالتحديد في المسح على الخفين، على أن من مسح ثم قدم الحضر خلع خفيه إن كان مسح يوما وليلة مسافرا ثم قدم فأقام، أن له ما للمقيم وإن كان مسح في السفر أقل من يوم وليلة، وإن كان مسح في السفر أقل من يوم وليلة مسح بعد قدومه تمام يوم وليلة، وإن كان مسح في السفر أقل من يوم وليلة مسح بعد قدومه تمام يوم وليلة. وهذا قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحاب الرأي. يبقى المسألة سهلة، تمام. إذا مسح مسافرا ثم أقام، إن كان أتم يوم وليلة في السفر يبقى يخلع ويبدأ مسح مقيم، تمام. طيب لم يتم في السفر مسح يوم وليلة، يتمهم في الحضر ثم يستأنف مسحا جديدا، تمام. المسألة الأخيرة في هذه الفقرة، لأن احنا صدعناكم النهاردة، حد السفر الذي يمسح فيه مسح مسافر، ايش هو السفر؟ تفضل. عندك ايه حد السفر الذي يمسح فيه مسح مسافر؟ ايش هو السفر اللي هيقول له الان امسح مسح مسافر او لا تمسح؟ السفر اخوانا الذي يمسح فيه مسح مسافر فيه قولان لاهل العلم. خلي بالك، المسح الذي السفر الذي يمسح فيه مسح مسافر يختلف عن السفر اللي هو سفر القصر، دي مسألة ودي مسألة، عشان ما تدخلش المسائل في بعض، اللي هي مسألة الايه الشيخ اللي بيستفق الآن يقول لك طب هو السفر كله أصلا ما بيستغرقش يوم أصلا، طيب هو الرسول النبي قال صلوات الله عليه يمسح المسافر 3 أيام، طب سفره يستغرق يوما، فهل ده يسمى الآن مسح مسافر ولا ده مسح مقيم؟ انت فاهم في البوليه؟ دي مسألة غير مسألة مسافة القصر. القول الأول أن يكون السفر 3 أيام بلياليهن، حتى يمسح مسح مسافر، وهذا قول أصحاب الرأي. أبو حنيفة ومحمد وأبو يوسف، أبو حنيفة ومحمد بن حسن وأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم. القول الثاني لكل مسافر أن يمسح، لكل مسافر أن يمسح، فما سمي في العادة سفرا يجوز له أن يمسح، يجوز له أن يمسح فيه مسح المسافر، لكل مسافر أن يمسح، فما سمي في العادة سفرا يجوز له أن يمسح مسح المسافر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر، ولم يقل مسافر دون مسافر، ما قالش بقى يمسح المسافر ثلاثة أيام فأكثر، أما المسافر أقل من ثلاثة أيام فيمسح مسح مقيم، إنما قال إيه المسافر، والمسافر ساعة ده اسمه مسافر، والمسافر شهرا ده اسمه إيه مسافر، فيمسح يمسح. تمام. الترجيح الراجح في هذه المسألة القول الثاني، القول الثاني لظهور الدليل، قال النبي إنما يمسح يمسح المسافر، وهذا مسافر طال سفره أم قصر، طال سفره أم قصر. تمام. ثم ينقلنا الإمام المصنف رحمه الله إلى مسألة أخرى جديدة، قال ويجب مسح أكثر أعلى الخف ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسن، وهذا إن شاء الله نقف معه في اللقاء القادم، ونكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين. حد عنده إشكال في اللي ذكرنا ده؟ أي تفضل. المسح هذه مسألة ستأتينا مستقلة في آخر الباب، لكن يعني لا بأس قد سألت عنها، هل يفتقر المسح على الخفين إلى نية؟ يعني مثلا واحد مثلا لبس الخف في الصباح وكان لبسه على طهارة بالماء ولم ينوي أن يمسح، ولم ينوي أن يمسح، فجاء مثلا لصلاة الظهر أراد أن يتوضأ وكان قد لبس الخف على الماء على طهارة بالماء، فهل يجوز له أن يمسح ولا لابد من نية عند اللبس؟ الصحيح لا يشترط له نية، لا يشترط للمسح على الخفين نية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المقيم ويمسح المسافر، ولم يشترط لذلك نية، وما قال أحد من أهل العلم قط بأنه يشترط للمسح على الخفين نية. تأتينا في آخر باب المسح على الخفين إن شاء الله. ها حد عنده مشكلة تاني؟ هاي تفضل. أيوة صح ما فيش حاجة. أين يعني أنت لو مسحت على الخف هيوصل للجلد ما تقصد؟ تمام. أيوة فهمت. يعني انت تقصد ان هو هنمسح على المستور ونغسل المكشوف؟ ايوه تقصد ان هو يعني جزء لم يمسح عليه فيفسد؟ اي لا لا لا، انت فهمت السؤال الان؟ اي تمام كده. لا لا، لانه هذا ثبت، هذا ثبت بالنص ان خفاف الصحابه كانت مخرقه وكانوا يمسحون عليها، وكان يمسح عليها. وبعدين هو اصلا هو المسح اصلا يشترط فيه ان يستغرق كل المساحه اللي فوق دي؟ لا لا، مش يعني لو الانسان مثلا بايده كده ومسح على اغلب ظاهر كف رجله يجزئ، يعني مش لازم انك تجيب من اطراف الرجل الى الساق زي ما المصنف بيقول كده. هذه مساله ستاتينا ان شاء الله في الدرس القادم، ولا يلزم استيعاب المسافه دي كلها يعني. نعم هنتكلم ان شاء الله، نتكلم ان شاء الله. نعم حد عنده اشكال ثاني؟ طيب هذا، وصلى الله على محمد عليه وسلم.